دنيت مواشي وكله ماشي واللي بيتزعل يتبلى. مفيش صاحب بيتصاحب، لا في صاحب بيتصاحب وقالوا برضو مفيش راجل، لا اسمع عن الراجل هنتكلم عن اللي يزور العش والملح مش بيخون، يعني قلنا المحترفين والسيطرة لنا عرضه طول عن بيدي باسم الرحمن هنا من أرض أبو سليمان وأبو سليمان في البرلمان قالوا عنها من بعيد عين وشوفها شوف وشك وواجهني لو كدادي بقى تصارحني. مفيش صحاب لا هتلاقي صاحب في شارعي وفي منطقتي وجهتي، لو حد تقول مفيش راجل يبقى صح ما شفتش راجل، بس لو هتصاحب راجل انزل تنى وكنت راجل هنا هتلاقي البورس سبرته في جهته معروف بانه راجل وكل راجل هتلاقي راجل بيتقال عليه بيت راجل. وبرضه لو هتصاحب صاحب دور على صاحب يتصاحب، ده قلبي خايب عاش في الدنيا لف ودار ملاش حبالي باصل الخايب يفضل خايب وما يعرفش يعيني صاحب. لو حبت في الدنيا تصاحب المحترف ينبع صاحب حمد تركي وبدو مزيكا رملوية حمل عريكا ناصر غندي وسامي التاج واحمل لاني الانتيكا. طب هتسعيب هتتعور من غير ما تعور يا مزور المغترب اصلي وبصلي وتغلب فيه وهتحور معنى غندي دنيت مواشي على تكون حابب وتعش غريب ولا تساوي ان طلع العب من اهل العيب يبقى بترنا بالبلاوي. نهرب على فين من دولاد ولو دولاد كله بيشرب من دم التاني كوكا كولا. انزل يا لول غني وقول عالفولا لما اللي منك يسرق مش عن سوقها علي في ملعبنا محترفين وعن اسمع سالي الكاجو يا كاجو متعنا الصح فين مش عارفينه ما تلاقيش بننفذ وما بشتاويش صوت الجد ما بنجليش نسكر وبتقلب بحشيش تشرب لوحدك ما تسيبليش عنقول عالك ان البورس سبرت وتموت لو عندنا قرب انا هفتح مطوة ودري البرة واي حدق يطلع لي برة معروف عنا فرصة ميدان هنا الكلام على وسليمان عمرنا ما بنيجي عالغلبان ستنا المحبة في كل مكان اصحى يا انسان للمحترفين انزعوا صح النايمين حبوا التركي انا مش صاحي ده اللي بيتكلم عالصح بدو مزيكا اللحن العالي. بالي واي حد قدامه بح. ويلا نقول على الرملية وشارع جنة مية مية وحننزل باب الأسامي وبعدين الصحبة الفنية. بعد غيابه منه اتحرمته ورجع بيه ومنور جهته. المعلم منه اتعلم المعلم جمعه صبرته. لما غلطته منه اتقرصته من الأسد يعني سبع جهته. قلنا كل الناس بتحبه الحكم ضربها كبرته. لو تلعبوا يبقى اتغلبتوا قدامه عدتوا ريحتوا. لما نقول القلب لاعد قلنا الدرار مروان سيرتوا. وبالرجولة بنذكر سيرتوا راجل رجولة حتى بوقتوا. جاي الكلام ده على الزعامة والزعامة البورس سبرتوا. بس برجولة شارع دنا يا اصحاب غلى علينا قربتوا. طب والرسايل حاله سعي مش هنهوش مش هنجلي. جاي عالفيس ده ابو الفرس ابو عمار الفرس خلي. طب تاني ميسا بقى جاي عالو سعيل عالريكا وصدهم تجي. لما نجيب اسم البرجان من المغرب كله ينام بدري وخدم للصحبة الفنية. واحلى بيس على بيس التركي دنيت ما